السلام عليك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. قال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من اللطائف أيها الأحبة أن المؤلف كلما بدأ مسألة من مسائل الاعتقاد صدرها بقوله وأهل السنة، وذلك لأجل أن يغرس في نفوسنا محبة مذهب أهل الحق، ولأجل أن نعلم أننا ننتسب للسنة ولا ننتسب لأشخاص ولا لأفراد ولا لفئات ولا لجماعات ولا غيرها، وإنما ننتسب لما جاء النص بالدلالة عليه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكذلك لأجل أن نعتز بأننا على الحق وأننا متمسكون بالنصوص الشرعية وأن عقيدتنا تخالف أهل البدع، وإذا ذكرت السنة فإنها تقابل البدعة على اختلاف نقول طرقها وطوائفها ومذاهبها. أهل السنة يؤمنون بأن لله حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرد الحوض فيشرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض أيها الأحبة معناه في اللغة هو مجمع الماء، يسمى حوضا، ولذلك تسمى الحياض لأنه يجتمع فيها المياه. وهذا الحوض هو من أحداث يوم القيامة، ليس هنا في هذه الدنيا، وكذلك ليس هو في الجنة، وإنما في مكان يوم مثل ما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا الحوض يعتبر من الغيبيات، وما دام أنه من الغيبيات فإن الأصل أننا نتبع النص في إثباته، وكذلك في ذكر صفاته، وكذلك في ذكر أحداثه. هذا الحوض أيها الأحبة يشخب فيه ميزابان من الجنة، وهو يرد إليه الماء من الكوثر الذي قال عنه الله عز وجل لنبيه مميزا له: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذا يدل على أنه هذا الماء جاء من الجنة، ومن طبيعة ماء الجنة أنه ليس كماء الدنيا، والدليل عليه أن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. طبيعة مياه الدنيا أن مهما شرب الإنسان يحتاج، وأفضل مياه الدنيا زمزم، ومهما شربت فإنك تحتاج إلى أن تشرب، أما هذا شرب شربة واحدة فقط تكفي. هذا الحوض بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعد لأمته، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم: تجدوني على الحوض وأنا فرطكم على الحوض، يعني بمعنى سأكون مقدما لك. ودائما الفرط هو المتقدم، إنه الولد عندما يولد قبل وقته ثم يموت يسمى فرطا، يعني نزل قبل، ولد في الشهر الرابع الخامس السادس يسمى صلوا على الفرط، لأنه خرج قبل وقته، والنبي يسبق أمته إلى الحوض يعد ما يحتاجون إليه. هذا الحوض الذي أعطاه النبي أعطاه الله لنبيه طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وأن هذا الماء ليس كالماء الذي يعرفه الناس الآن، لكن سيأتي الناس يشربون وهو ماء يشرب منه الناس وينتفعون به بشربهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترد إليه أمته ويأتي أقوام ثم يذادون يعني يطردون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، ويعرف أمته بأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجرين. غرا محجرين معناها إيش؟ من آثار الوضوء، ونسأل الله أن يجعل فينا هذا الشيء. وهذا يدل على أن هذا الحوض أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي على هذا الحوض وتشرب، ثم يأتي أقوام ثم يذادون يعني يطردون، فيقول النبي أمتي أمتي، يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهم بعدا. وهذا ينطبق أيها الإخوة على من يحدثون في الدين ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وينطبق على طوائف الضلال وأهل الأهواء وأصحاب البدع، وينطبق على طوائف الجهمية والمعتزلة التي ضلت عن صراط الله ولم تأخذ بنصوص الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم له ولأمته؟ قيل أن الحوض خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، وقيل إن جاء في أثر إن لكل نبي حوضا، كل نبي له حوض ترد عليه أمته. والقول بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها حوض وحدها هو الأظهر، والقول كذلك بأن أمة محمد ميزت بالحوض له وجهه، لكن العبرة هو صحة السند، فإذا ثبت قلنا سمعنا وأطعنا، لم نعترض على ذلك بشيء. هذا الحوض أيها الأحبة يقال إنه من أحداث يوم القيامة. قد ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة أن أحداث يوم القيامة لم ترد في النصوص مرتبة دقيقة 100%، وإنما وردت أحداث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضها قد يوجد له من الشواهد ما يدل على أن هذا قبل هذا أو أن هذا بعد هذا. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو قبل الصراط أم أنه بعد الصراط؟ ولكن الصحيح أنه إيش؟ قبل الصراط. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمة لهؤلاء الذين يذادون سحقا سحقا وبعدا بعدا، من جاوز الصراط فلن يقال له سحقا سحقا، لأن الله قد ذكر فمن زحزح عن النار، زحزح عن النار مر على الصراط وانتهى، لا يمكن أن يقال له سحقا سحقا. وهذا القول رجحه الإمام القرطبي رحمه الله، ورجحه الإمام الإشبيلي كذلك، ورجحه الإمام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، ورجحه كذلك شيخنا ابن باز وابن عثيمين وغيرهم في هذا الأمر. القول هنا مسألة أيها الإخوة، من العلماء من قال أن هناك حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، وذكره بعض شراح الحديث، لكن الذي يظهر أنه حوض واحد فقط، وهو الذي ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر مسألة من أحداث يوم القيامة وهي مسألة الميزان. الله قال في كتابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال في كتابه فمن ثقلت موازينه من خفت موازينه، وذكر في كتابه كذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والناس يزنون بموازين الذر، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويعطينا أن هذا الميزان الصحيح أنه حسي وليس وزنا معنويا، وذلك أن الميزان له كفتان، كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فهو نعوذ بالله أمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، نعوذ بالله من النار. وهذا يعطي أن الوزن وزن لشيء حسي. ما الذي يوزن؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، قيل يوزن الأعمال، وقيل يوزن العامل، وقيل يوزن الصحف، يعني ثلاثة أقوال، والصحيح أنها كلها توزن لأنه لا تعارض بينها. فوزن الأعمال عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، دل على أنه توزن هذه. والله قادر على أن يجعل هذه الأعمال نسميها أعيانا توضع في الميزان. نحن صلينا العشاء أيها الإخوة، لو سألتك أين العشاء التي صليت ما في شيء، ليس لها جرم، لكن يوم القيامة سيكون لها، مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن يؤتى به يوم القيامة، ثم يأتي الآن تقدمه سور القرآن، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تقدمه ويقول النبي تحاجان عن صاحبهما، يعني تتحدث. والقرآن كذلك جاء أنه يقول أي ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فلا يدعه القرآن حتى يدخله الجنة، يعني أن الله قادر على أن يحول الأعمال الصيام والزكاة والحج إلى أن تصبح عيانا توضع في هذا الميزان. الذين قالوا إنما يوزن هي الصحف يشهد لذلك حديث البقاقة، فإنه يؤتى بعبد يوم القيامة له 99 سجلا مد البصر، كلها إيش؟ كتبت عليه سيئات، ثم يقال له هل لك من عمل؟ فينظر إلى هذه السجلات فيقول لا، فيقول الله تعالى إنك لا تظلم، فيؤتى له ببقاقة، بطاقة صغيرة ليس فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش بها لا إله إلا الله. ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمة سببا لدخولنا للجنات وسببا لرفعتنا عند الله عز وجل. إذن الصحف توزن، ولهذا جاءت النصوص الشرعية بأن العبد يكتب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأما من أوتي كتابه بيمين، أما من أوتي كتابه وراء ظهره أو بشماله، هناك كتاب وكتب توضع. الثالث أنه الذي يوضع هو العامل نفسه، والعامل يوضع في الميزان. فإذا يؤتى بالعبد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالعبد السمين الكبير الضخم فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يساوي شيئا، فدل على أن نفس العامل يوضع في الميزان ويوزن وزنا حسيا. وأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما كان يجري للنبي صلى الله عليه وسلم الأراك وكان دقيق الساقين رضي الله عنه وأرضاه، فكشفت الريح عن ساقيه فرأى الصحابة دقتها فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون، لماذا تضحكون؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا كساقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. دل على أن الإنسان نفسه هو يوزن، وإنما العبرة بما في قلبه، فما كان في قلبه من إيمان وصلاح وتقوى فإنه يثقل عند في الميزان وعند الله، وما كان لا فلا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل الميزان شيئا واحدا أم أنها موازين متعددة، أم أن كل إنسان له ميزان خاص به؟ إذا نظرنا إلى النصوص هنا، فمن ثقلت موازينه والوزن يومئذ الحق، وجاءت الآن هنا فأما من ثقلت موازين صيغة الجمع، وجاء في كذلك يؤتى بالميزان لفظ على أنه مفرد، فلا مشاحة. بعض العلماء يقول ذكر الجمع في الميزان باعتبار تنوع الأعمال التي توزن، فكأنه ميزان واحد. ومنهم من يقول أن الله قد جعل لكل عبد ميزانا يوزن به، ونقول الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وبيت القصيد هو ماذا سيوضع لك في الميزان، ليس المقصود هل هناك لك ميزان خاص أو غيره، يعني ما ينفع العبد ماذا سنضع في الميزان يوم القيامة من الأعمال الصالحة. ذكر المؤلف كذلك وأهل السنة يؤمنون بالصراط. الصراط هو الطريق، قد جاء في قول الله تعالى إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم، وجاء كذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا الصراط الذي ذكر في الآيات ليس هو الصراط الذي يؤتى يكون يوم القيامة، فهذا الصراط يوضع على جنبتي النار نعوذ بالله من النار، وهو من أحداث يوم القيامة. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الآثار أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه دحض ومزلة، يعني لا تثبت الأقدام عليه، والناس يؤمرون أن يمشوا. وأما الكفار فقد ذكر الله عز وجل فكبكبوا فيها وهم الغاوون، يعني بمعنى أنهم لا يمشون على الصراط، وإنما يمشي أهل الإيمان وأهل النفاق. فأهل الإيمان يمشون على اختلاف إيش نسميه، على اختلاف أعمالهم التي قدموها في هذه الحياة. والناس في هذه قد يكونون بعضهم أسرع من البرق، وآخرون نقول أسرع من أجاود الخيل، وكذلك الناس يمرون بسرعتهم على اختلافهم كأسرع الرجال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يحبو، ومنهم من يمشي على وجهه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشي على وجهه؟ قال إن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. ويمرون على الصراط ولهم أنوار، وأنوارهم مختلفة، منهم من يكون إيش نوره كالشمس. قد جاء في بعض الآثار أن قوة نور المؤمن أن النار تقول يا مؤمن جز، يعني أسرع، فإن نورك أطفأ لهبي. ومنهم من يكون نوره كالقمر، ومنهم كأضواء كوكب دري، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يكون النور في إبهام قدمه، نورا صغيرا في الإبهام، كأنه قاعدة. كلما كان الضوء قويا كلما كان أدعى لأي شيء للسرعة والمشي. الآن يحب إذا كان الطريق أمامك مضاء ووراءك نارا تخشى منها تسرع، لكن إذا كان أمامك ما تدري ماذا أمامك، قد تكون حفرا قد يكون كذا، فتضطر أن تمشي قليلا قليلا، وقد تأكلك النار وتلهبك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا عن أحوال أقوام يمشون على هذا الصراط ويأكلهم النار حتى يكونوا كالحمم، يعني قد اسودوا وامتحشوا من النار، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهؤلاء يسمون الجهنميون نعوذ بالله من النار، ثم يدخلون الجنة ويعلمون أن هؤلاء هم آخر أهل إيمان دخولا الجنة، فدل على أن أقواما يدخلون الجنة لأول وهلة، وآخرون يتأخرون بسبب عبورهم على الصراط، وآخرون كذلك يدخلون النار ثم يخرجون على حسب عقوبتهم في النار نعوذ بالله من النار، وعمل يقرب إلى هذه النار. هذا الصراط أيها الأحبة يعتبر من أحداث يوم القيامة. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط عليه كلاليب، والكلاليب مثل ما يعلق به اللحوم عند الجزارين، كلاب هذا اللي يعلق، تمشي يمنة ويسرة والناس يعبرون، فمخدوش وناجي. الإنسان ما يدري، قد يعلق بالكلاب الأول أو الثاني أو الثالث، الله أعلم. ولهذا كان دعوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم على الصراط وأقوامهم يمرون: اللهم سلم اللهم سلم، يدعون لأقوامهم أن يسلمهم الله من النار. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك قال: الناس يمرون يوم القيامة على قدر أعمالهم، كلما كانت أعمالك كثيرة كنت أسرع في المرور، وكنت كذلك إيش؟ أقوى ضوءا فيه. ربما نستنتج استنتاجا أن هذه النار سوداء، والدليل عليه أنهم يحتاجون إلى النور ليمشوا، فيحتاج إلى قوة الضوء، فلو كانت مضاءة فلماذا نحتاج الضوء؟ لو جاءنا إنسان نحن جلوس هنا ثم شغل الجوال وطلع لنا الكشاف ويمشي يخرج من باب المسجد، تقول النور موجود ليش تبعد؟ لكن يدل على أن هذه النار سوداء. ثم ولهذا لما مشى المنافقون مع الأهل الإيمان انطفأت أنوارهم أثناء الصراط، فلا استطاعوا أن يتقدموا ولا استطاعوا أن يتأخروا، يرون أهل الإيمان أمامهم وأضواءهم معهم وأنوارهم، فينادونهم: انظرونا نقتبس من نوركم، أعطونا من النور الذي عندكم. قيل لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجع فابحث. فضرب بينهم باب، نعوذ بالله من هذه النار، يظنون أنهم ينجون وإذا بهم يقحمون في النار ولا يستفيدون شيئا، بل يدخلون في الدرك الأسفل من النار، مما يعطي أن هذا النور الناس فيه ليسوا على درجة واحدة، وإنما الناس فيه درجات. هذا الصراط لا شك أن من جاوزه نجا لا محالة، ومن سقط في النار إن كان من أهل الكفر لن يخرج من النار أبدا، وإن كان من أهل النفاق فدخولهم مع أهل الإيمان في المشي بالنور، لأنهم خادعوا الذين آمنوا، فالله سبحانه وتعالى يخادعهم، ظنوا بأنهم سينجوا، ففي الدنيا استطاعوا أن يكذبوا وأن يخدعوا ويلبسوا على أهل الإيمان، لكن يوم القيامة ليس لهم إلا النار، بل الدرك الأسفل من النار. ذكر بعد ذلك مسألة أخرى وهي الشفاعة. بسم الله عليك. قال رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى، تبارك وتعالى اسمه، وبشفاعة الشافعين. قال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأهل الجنة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كذلك من الأحداث التي تكون نسميها في العرصات مسألة أخرى، وهي مسألة الشفاعة. من اللطائف قبل أن ندخل في الشفاعة: المعتزلة ينكرون الميزان وينكرون الحوض، وذلك لأن المعتزلة اعتمادهم على أي شيء؟ على العقل. أما أهل السنة فاعتمادهم على الوحي والنصوص الشرعية، فإذا جاء النص من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، لا يعترضون على الله عز وجل بشيء، وإنما يقولون كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. ما دام أنه من الله فليس لنا حق أن نعترض إطلاقا بشيء. ذكر مسألة أخرى تنكرها الخوارج وتنكرها المعتزلة، وهي مسألة الشفاعة. والشفاعة أيها الإخوة يقولون أنها طلب الخير للغير، يعني تطلب شيئا لغيرك لا تستفيد شيئا. فشخص يقول لك اشفع لي في وظيفة، اشفع لي عند هذا المسؤول، اشفع لي عند فلان يعطيني إلى غيره، فأنا لا أستفيد شيئا، إنما أطلب شيئا لغيري. قد يكون الشفاعة في أمر حسن وقد يكون في سيء. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى الشفاعة إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة بظاهر القرآن. وصدق الله لما قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب، ومن يشفع شفاعة سيئة. دل على أنه قد يشفع الإنسان في شيء حسن وفي شيء سيء. في شيء حسن أن تشفع لشخص أن يعتق، أن تشفع لشخص أن ينزل دينه، أن تشفع له في أن يعطى شيئا ينتفع به. أما الشفاعة السيئة فمثل أن تشفع في حد من حدود الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لما شفع في المخزومية ألا يقام عليها الحد، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه على أسامة، ورسامة يحبه الرسول، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة رضي الله عنها لا أقمت عليها الحد، لقطعت يدها، يعني ما في مجال للشفاعة في هذه. حتى تأتي أنواع الشفاعات السيئة، يشفع له في حصوله على معاصي ولا فسق ولا مخدرات ولا غيره، ما يقال هذا جائز. الأمر الثاني أيها الحبة، الشفاعة الأصل فيها أنها مستحبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه من يشاء. الأمر الآخر أيها الحبة، يجب أن نعلم أن الشفاعة ليس من شرطها أن تقبل وتنفذ، فقد تشفع عندي ولا أعطيه ما أردته أنت، فلا تحزن أنك لم يقبل منك. بعض من الناس قد يشفع الشخص في، نسميه في وظيفة، في عمل، في علاج، في غيره، وما يقبل منه، فتجده يغضب ويتضجر: ما قدرني ولا احترمني وقد وصلته. نقول الرسول يقول: اشفعوا تؤجروا. بس قد تكون لك هذه الشفاعة يمكن أن تجاب عليها وقد لا تجاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شفع في بريرة عند أسيادها، أن إيش؟ في ليس في عند أسيادها، وإنما شفع لها في مع زوجها رضي الله عنه وأرضاه. كانت مولاة وزوجها رقيقا، فأعتقت هي فأصبحت حرة، ثم قالت: أنا لا أريدها. وكان يحبها حبا شديدا، ويمشي وراءها في الأسواق تذرف عيناه بالدمع، يريد أن لا تتخلى عنه. فرأى النبي هذا المشهد، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، لأن اعتقتها عائشة رضي الله عنها، فقال لها: لو جلست عنده. قالت: يا رسول الله، تأمرني سمعا وطاعة، تشفع يا رسول الله؟ قال: نعم أشفع ولا أمرك. قالت: أنا لا أريد. نسأل أيها الإخوة، ترد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي أدرى. فإذا لا يضيق صدرك عندما لا يقبل منك شفاعة. واقعنا اليوم عندما يرد شفاعتك ولا يقبل في زواج ولا في خطبة ولا في وظيفة ولا في علاج ولا في خطاب قدمت، بشر: لا والله ما قبله. ما أقول والله ما في خير وله يقدر ولو كان كذا، لا، خلص أنت حاصل على الأجر لا محالة، فلا ترجع إليه تسبه أو تأكل شيئا من عرضه، ثم تكون نتيجة إيش؟ تبقى في وزر يؤدي إلى النميمة ويؤدي إلى الغيبة ويؤدي إلى احتقار الناس أو انتقاصهم أو إلى غيره، فتأثم لا محالة. طيب النتيجة؟ خلص الحمد لله على طلب. يجب أن نعلم أن الشفاعة في أصلها، هي الشفاعة في أصلها لها أربعة أركان ولا ثلاثة: شافع ومشفوع له ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة. هذه أركان الشفاعة، إذا اختل واحد منها لا تسمى شفاعة أصلا ولا تتحقق الشفاعة. وينبغي للإنسان عندما يطلب منه الشفاعة ألا يبخل أبدا، أشد الناس بخلا من يبخل بجاهه، ما يضرك، قدم، إن قبلت الحمد لله، ما قبلت فأنت كسبت صاحبك وكسبت أجرا ونفعت غيرك، وإن حصل له شيء فأنت إذا فتحت عليه طريقا وبابا ينفعه الله تعالى به. ولهذا بعض من الناس قد يشفعون في دراسة بعض الطلاب أو غيره فيقبل، ثم يتخرج هذا عالما أو طالب علم أو مفتيا أو إماما أو خطيبا، فيبقى في ميزان حسناتك بعد 20 سنة، يقول والله خطابك هذا سبحان فتح الله به ونفعني به، أنت مأجور لا محالة، غير الأجر المستمر في ذلك. قضية الشفاعة أيها الإخوة قسمها العلماء في أصلها إلى قسمين، قد ذكرت الأول إيش؟ حسنة وسيئة. تقسيم الثاني وهو تقسيم على وجه العموم، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أئمة أهل السنة دائما يتحدثون عن المثبتة، لأن الشفاعة المنفية يتكئ عليها طوائف البدع من الخوارج والمعتزلة في أي شيء؟ في أن أصحاب الفسق أو أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر لا يشفع لهم أبدا، يستدلون بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا شك أن هذا الكلام هذه نزلت في من؟ في المشركين، لم تنزل في عصاة الموحدين أصلا. وعندما يقول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني هذا نفي مطلق، نقول هذه الآيات إنما وردت في من؟ في الكفار والمنافقين والمرتدين والزنادقة، هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا. وجاء في قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحابهم. قول الله تعالى لنبي استغفر لهم ولا تستغفر لهم، ما في فائدة إطلاقا، إذا استغفرت أو شفعت لا يستفيد من شيء. هذه يجب أن نعلمها لأجل أن نعرف باب الخلاف بين أهل السنة وطوائف البدع من الخوارج ومن المعتزلة. القسم الثاني وهي الشفاعة المثبتة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كل هذه تثبت الشفاعة 100% موجودة. لكن نقول ليست شفاعة مطلقة وإنما مقيدة، وقد قيدت بشرطين: إذن الله عز وجل للشافع، فإن الشافع لا يفعل من نفسه، والثاني رضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له. عن الشافع فإن المشركين لا يشفعون، لا تشفع لهم أصنامهم، أليس ذكر الله في كتابه حكاية عنهم؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الله أبطلها، لا يمكن تنفعهم شفاعة الشافع. أما الشرط الثاني عن الشافع، أما المشفوع له فإن المشرك لا يشفع له أبدا، والكافر لا يشفع له، ولو جاء من في الأرض كلهم إيش يشفعون لا يقبل الله الشفاعة له، لأنهم على الشرك والكفر المخرج من الملة. هذان الشرطان لا بد من تحققهما. الشرط الأول إيش؟ أن يأذن الله، ويدل عليه حديث فأسجد تحت العرش ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك. الإذن أين؟ اشفع تشفع، اشفع تشفع. الآن أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول لفاطمة بنته رضي الله عنها وأرضاها يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ويقول لعمه العباس يا عباس عم رسول سلني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لماذا لا يغني عنه؟ لن يغني إلا بعد الإذن، إذا لم يأذن الله ما يمكن أن يشفع. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في الشفاعة فمن دونه إيش؟ من باب أولى، أنه لا يمكن إطلاقا أن يشفع لأحد إلا بإذن الله عز وجل، وكذلك رضاه عن الشافع، وكذلك رضاه عن المشفوع له. قسم العلماء تقسيما آخر، قالوا: الشفاعات المثبتة الأولى المنفية للمشركين، المثبتة لأهل الإيمان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أربعة أقسام. شفاعته صلى الله عليه وسلم أين؟ الذي دائما بعد كل أذان نقول: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. مقام المحمود هو يوم القيامة عندما يأتي الخلائق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول يقول له: يا رسول الله، يذكرون خصائص وما تميز به صلى الله عليه وسلم، أنت سيد ولد آدم، وأنت ختم الله بك النبوة، وأنت وأنت، يعني يقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: اشفع لنا عند الله عز وجل أن يفصل بيننا. فيأتي هنا فيدعو الله عز وجل فيفصل. الأمر الثانية شفاعته في أهل الجنة، أن يدخلوا الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فندخل الجنة بذلك. ولذلك الآن يأتون كذلك إلى آدم ثم نوح ثم إلى أن يأتوا إلى محمد، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنالها أنالها، فيشفع النبي ويسجد تحت العرش، ثم يقول يأتي إلى باب الجنة ويقرأ فيقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول رضوان خازن الجنة: بك أمرت أن أفتح. لن يستطيع أحد أن يدخل قبل محمد صلى الله عليه وسلم أحد. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الأوائل الذين يدخلون هذه الجنة. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهي شفاعته في عمه أبي طالب. الأصل أن أبا طالب من المشركين، وهو من القسم الأول الذين ذكرناهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لكن هنا الآن سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نفعت عمك الهالك بشيء؟ قال: نعم، كان في غمرات النار، يعني تحيط به النار من كل مكان، فدعوت الله، شفعت له أن يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، يعني تتغطى أسفل قدميه ويطرق، وهو أهون أهل أصحاب النار الخلود عقوبة يوم القيامة. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الخلائق فإنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه: لأستغفرنك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده، فلما تبين له أنه عدو لتبرأ منه. فإذا إبراهيم لم يستطع، بقي محمد استثني. القسم الرابع شفاعته في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخلون الجنة. هذا يدل على أن هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات العامة فهي متعددة، وذكر أنها عامة يعني أنها للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده وللمسلمين كذلك، فإنه يشركه معه غيره. الملائكة تشفع، والصالحون يشفعون، والأنبياء يشفعون، والقرآن يشفع، والأولاد الصغار اللي نسميهم فرطا أو كانوا لم يبلغوا الحلم، ماتوا وهم لم يبلغوا الحلم، يشفعون لآبائهم فلا يدعونهم حتى يدخلوهم الجنة. إذن الشفعاء كثير، وللنبي صلى الله عليه وسلم أوفر الحظ والنصيب في الشفاعة العامة. وهذه الشفاعات الآن منها ما أنكرته طوائف البدع، منها أقوام استحقوا النار يشفع فيهم فلا يدخلون النار أصلا، عندهم معاصي، عندهم فسق، ذنوبهم تستحق توجب لهم أن يعذبوا في النار، لكن ما توجب لهم الخلود يشفع فيهم فلا يدخلون النار أبدا. هذه ينكرها المعتزلة والخوارج، يقولون كل من استحق النار بسبب ذنبه فإنه إيش؟ لابد أن يدخل، ويستدلون بالأدلة العامة التي وردت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. القسم الثاني شفاعة في أقوام دخلوا النار. خوارج المعتزلة يقولون كل من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا. يقال هذا الكلام إيش؟ باطل وليس بصحيح، فإن نصوص الشفاعة متواترة تواترا، نسميه تواترا معنويا، وأحاديث الشفاعة كثيرة متنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن ما يدل عليها. أليس الله يقول إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ الله يثبتها، وهؤلاء يقول لا يمكن أبدا. نقول هذا دليل على ضلالكم وبطلانه. مما يدل عليه من الأحاديث أنه في آخر الحديث الأطفال الصغار، بين في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه من مات ولم يبلغ الحلم جاء قال يأخذ بصنفة رداء والده فلا يدع والده حتى يدخله الجنة، يدل على أنه يشفع لوالده. وكذلك يدل عليه القرآن، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يعني شخص استحق العقوبة فيأتي القرآن الصيام فيقول أي ربي إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، فلا يدعه إيش؟ الصيام حتى يدخله الجنة، شفع شفاعة. وكذلك القرآن يقول أي ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فلا يدعه القرآن حتى يدخله الجنة. وكذلك يشهد له حديث الآخر، بل أحاديث صحاح، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة. فدل على أن الشفاعة لها أثر كبير جدا، والواجب أن نثبتها لدلالة النصوص المتواترة في ذلك. هذه نسميها الشفاعات العامة. ومن هذه الشفاعات العامة رفع درجات أهل الجنة، ولهذا يشفع لهؤلاء فيرتفعون في الجنات، وربما نقول ويصلون إلى الدرجات العلى والفردوس الأعلى، جعل الله ووالدينا ومشايخنا من هؤلاء وذرنا. يدل على أن هذه الشفاعات لها أثر كبير جدا للإنسان، وهذا يدل على سعة كرمه سبحانه وتعالى، ويدل على شدة رحمته بعباده، ويدل على أن الله رؤوف رحيم، فإنه يغفر ويصفح سبحانه وتعالى ويعفو عن الزلات والخطايا، فيدخل الناس الجنة بيد أنهم كانوا قد أذنبوا وكانوا يستحقون العقوبة، فيأتي هؤلاء الشباب. يأتي سؤال أيها الأحبة، ما الفائدة من الشفاعة يوم القيامة؟ ألا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم إيش؟ الجنة بدون شفاعة؟ نقول لا، أدخلهم الله عز وجل الجنة بالشفاعة لأجل أن تبين منزلة الشافع يوم القيامة. عندما يأتي الإنسان يشفع ما يقبل شفاعة إلا من له منزلة وله مكانة عالية ورفيعة بسبب صلاحه وإيمانه وتقواه. وهنا ننبه على مسألة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ونعوذ بالله أن نحرم هذه الشفاعة. قد يكون الإنسان عنده خير وصلاح لكن لسانه بذيء يلعن به الناس، فقد يشاهد والده يجر إلى النار أو ابنه يجر إلى النار يحاول يشفع، يقال لا تشفع إطلاقا لأنك من اللعانين. وهذا يدل على أن اللعن خطره كبير، والإنسان عندما يكون شافعا يدل على علو منزلته يوم القيامة ورفعته عند الله عز وجل. هذا ما يتعلق بقضية الشفاعة وما ينبغي، يعني ينبغي الإنسان أن يكون حريص على أن يكون يعني على صلاح وإيمان وتقوى، وأن يحرص على ما يكون سبب لدخوله إلى الجنة. ينبغي أيها الأحبة أن نبقى على مسألة، أن نحرص على الأعمال التي تكون سببا للشفاعة لنا. الصيام يشفع، القرآن يشفع، الصبر عند إيش؟ عند وفاة الأطفال الصغار فإنه يأخذ به ويكون سبب للشفاعة، ويدل على أن الإنسان يعني ينبغي أن يكون حريص على كل عمل صالح يكون سببا للشفاعة، ومثله العكس أن يحذر من كل عمل يكون سببا لأي شيء، لإبعاد عن الشفاعة أو لعدم شفاعة الناس له. فالذي يطوف بالقبور ويدعو غير الله وينادي مدد مدد، فهؤلاء ما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا خطير جدا، ولا بد من تحذير الناس من الشرك والوقوع فيه، لأنه من أسباب إيش؟ ماذا؟ عدم شفاعة الشفاعة لهم، ومن أسباب عدم إذن الله عز وجل ولا رضاه عن هذا الإنسان الذي يشفع له، ومهما جاء الناس لا يقبل إطلاقا. ولذلك قلنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تبرأ، قال لفاطمة: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ومن عمته ومن عمه صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أستطيع أن أعطيكم شيء، بسبب أنه لا بد من الإذن ومن كذلك غير. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي مات على الشرك، أين هو؟ قال النبي: هو في النار. فالصحابي رضي الله عنه وأرضاه حزن، ونسأل الله أن يجعل والدينا في جنات عدن، وأن لا يجعلنا وإياهم من أهل النار ولا ذرارين ولا شيء. يدل على أنه حزن. فلما ولى ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول: إن أبي وأباك في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن والده في النار، وماذا يدل عليه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع له يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الآخر: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي. يعني نقول الحمد لله أن نستغفر لآبائنا وأمنا، وخاصة إذا كان والدك على الإيمان وعلى التوحيد، احمد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فاستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن الله. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينظرون ماذا سيحدث من الزيارة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر أمه، تذكر ما عملته معه وما قدمته، وأنه نشأ في حضنها يتيما، فبكى وبكى وبكى وبكى الناس كلهم. قالوا: فما رؤي أشد باكيا من هذا اليوم. النبي ما استطاع أن يستغفر لأمه، وجلس ينظر إلى هذا الأمر. لا نقول قد لا أنها من أهل النار، لا، ربما تمتحن يوم القيامة، لكن لم يؤذن له بقضية الاستغفار صلى الله عليه وسلم. وما ينقل عن بعض المتصوفة أو بعض من يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن أبا النبي وأمه بعثوا فآمنوا به وكلهم من أهل الجنة. نقول: هاتوا برهانكم بأسانيد صحاح، فإن وجدت قلنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وإن لم توجد فليس لنا حق أن نثبت شيئا، لأن الحكم للشخص بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار لا بد له من نص، فهؤلاء ليس عندهم نصوص صحاح تثبت هذا. كونه ورد في بعض الآثار لا يدل على الصحة، وإنما العبرة بصحة السند. وردت آثار لكنها في كتب التاريخ وكتب السير، لكن تحتاج إلى أي شيء، إلى أسانيد يعتمد عليها. فما صح نقول آمنا به، وما لم يرد نمسك. فوالد النبي جزم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في النار، أمه لم يتحدث عنها، فنمسك حيث النص. ف فنقول لم يؤذن له بالاستغفار صلى الله عليه وسلم، وما قال لنا أنها في النار لا نستطيع أن نجزم، لا هي في نار ولا في جنة، وإنما نقول الله أعلم بحالها. هذا يدل على أن الشفاعة لها أثر كبير. نأخذ الآن ما ورد ذكره المؤلف، قال: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال تعالى دليل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما محمودا هو الذي بعد كل أذان نقول وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. والصحيح في تعريف المقام أن المقصود منه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للخلائق كلهم أن يفصل بينه، وليس المقام المحمود إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش كما جاء في بعض الآثار. ذكر كذلك قال: وأهل السنة يؤمنون بأن الله يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى. ثم قال: وبشفاعة الشافعين. هنا أيها الأحبة، لما قال أهل السنة وأهل التوحيد يفهم منه هنا أن أهل الشرك لا يمكن أن يدخلوا الجنة، يدخلون النار ولا يخرجون منها. أما أهل التوحيد اللي يبقى معهم التوحيد وعندهم معاصي، عندهم زنا أو سرقة أو قتل أو غيره، أو أهل التوحيد وعندهم شرك أصغر والنبي وحياتك وغيره، فإن هؤلاء إيش؟ ماذا يحدث لهم؟ لا يخلدون في النار، وإنما يدخلون ثم يخرجون منه. ذكر الآن هنا بعدما مسح برحمته وبشفاعته، آخر من يدخلون الجنة أقوام يشفعون أقوام، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى مثقال ذرة، ثم قال الله: وبقيت رحمة أرحم الراحمين. قال: فيخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني ما إلا توحيد فقط معه، ولكن شابتهم يعني ليس معهم شيء بذلك. قال هنا ذكر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى أيها الأحبة؟ يوم يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أو يقولون يوم يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون منه. لكن الله بيّن أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم ذكر الآية التي في النفي شفاعة المنفية: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يدل على أن هؤلاء الكفار لا ينتفعون بالشفاعة حتى وإن وجدت لا تنفعهم، يعني وإن وجدت لا تنفعهم، مع أن الله لن يأذن أصلا لأحد أن يشفع، لأنهم مشركون أو منافقون أو ملاحدة أو مرتدون، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا يدل على أن هذه الأمور يحدث فيها إيش؟ شفاعات يوم القيامة. تأتي النصوص يعني من اللطائف لما ذكر الله تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل، يعني الأب يشفع لأولاده والولد يشفع لوالديه وغيره، وهذا فضل من الله يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى. نقف على هذا. نعم. ما تسمى شفاعة، يعني فيها أشياء تسمى صلحا، والصلح لا إشكال فيه. الله قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ما في مشكلة. لكن إذا كانوا لا يعملون الصلح إلا على طريقة أعراف القبيلة فهذه حكم الجاهلية، يعني بمعنى الضربة عليها كم من الغنم وعليها مبلغ كذا، تأتي الأمر الثاني الطعنة لها مبلغ آخر، كسر اليد له مبلغ، الاعتداء على المرأة، يعني عندهم قانون مقنن ورثوه نقول من الجاهلية، تأتي المحاكم تحكم لا يقبلون، نقول هذا لا يجوز شرعا ولا يسمى شفاعة، وإنما هذا من باب الصفناء. إذا كان من عصاة الموحدين نعم يشفى ما في مشكلة. المعنى صحيح، كل من كان عاصيا فيأتي يشفى أحد يشفع له يدخل الجنة إذا قبل الله شفاعته ما في مشكلة. أثار الوضوء، لكنهم كانوا مبتدعة، وهذا نوع من العقوبة لهم أنهم لا يشربون من الحوض، كما أن من العصاة يدخلون النار، صح وإلا لا؟ هذا عقوبة لهم، فمن العقوبة أن تحرم من الحوض، ونسأل الله أن لا نذاد عن حوضه نبيه صلى الله عليه وسلم. يخرجون بعدها، لأن الكفار لا يمكن أن يردوا أصلا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.